أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: لو نوى الشخص أن يصلي 4 ركعات متصلة فأقيمت الصلاة، هل يتمها 2 ركعتين أو يقطع الصلاة 4 ويقضيها بعد الصلاة إذا كانت راتبة، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإذا أقيمت الصلاة قد نوى أن يصلي 4 وقد فرغ من 2 وهو فإنه يجلس التشهد ويسلم ويدرك الإمام، وهذا عذر شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. شيخنا الكريم، ما توجيهكم لنا معشر طلاب العلم في الملل والسآمة التي تصيب بعضنا في طلب العلم، وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن طالب العلم متى وثق بالله واعتصم بالله سبحانه وتعالى فإن الله سيجعل له من كل عسر يسرا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يستشعر طالب العلم أنه يعامل الله، فلا يسأم ولا يمل، لأنه في تجارة رابحة، والله يكتب أجره، ولا يضيع أجر من أحسن عمله. من أعظم الإحسان طلب العلم. يا طالب العلم، كن مع الله يكن الله معك بتأييده ومعونته، كن مع الله ولا تبالي بالضيق ولا بالهم ولا بالغم ولا بوساوس الشيطان وتخذيله. ولذلك يأتي الشيطان للإنسان ويقول له: انظر إلى الفتن، وانظر إلى المحن من حولك، وانظر إلى هذه الشواغل والمشاغل، وكيف ستخرج للناس، وكيف ستعلم، ومن أنت ومن أنت، حتى يسأم. وقد يسأم من خلال كثرة المسائل وكثرة الأدلة وكثرة التفصيلات، لكنه إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يجعل من بعد العسر يسرا، وأن الله مطلع عليه ومحسن عمله، وأن الله سبحانه وتعالى يحب منه أن يكون مع الصالحين وفي مجالس الذكر مع الذاكرين ومع طلبة العلم المجدين المثابرين، سمت نفسه واستجمت روحه. وهذا هو المنبغي على طالب العلم. يا طالب العلم، إنك تقود الأمم وتبدد بإذن الله دياجير الظلمات والظلم. غدا أنت الذي تدعو الناس للصبر، وأنت الذي تدعو الناس احتساب الأجر. ولذلك لا بد من أن ترى ضيقا وهما وغما وأنت تطلب العلم، ولربما يطلب العلم طالب علم فيبتلى في نفسه، ويبتلى بطلاب العلم، ويبتلى بمن يطلب العلم على يده، حتى لربما يكون من حوله عشرات الطلاب من طلبة العلم فلا يزيدونه إلا هما وغما فيصفر. خاصة في هذا الزمن، كلما تباعد الزمن عن عصر النبوة ثقلت الموازين، وعظمت الأجور عند رب العالمين، وظهر صدق الصادقين وثبات الثابتين، ثبتنا الله وإياكم على الحق المبين. المؤمن الذي يعامل الله قوي في إيمانه وثباته، لا تزعزعه الفتن، ولا يمكن أن يتسلط الشيطان عليه بسآمة وملل. إن تيسر له وقت يطلب فيه العلم، طلب فيه العلم. فإن وجد الضيق والهم بكثرة المسائل وكثرة الحجج، قال: إني أشتري رحمة الله وأشتري مرضاة الله. كل حرف تتعلمه، وكل آية تعلمها، وكل حديث تعلمه، ترفع به درجتك، وتعظم به عند الله وعند خلقه منزلتك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وبقدر الضيق الذي تجده في العلم ترفع لك الدرجة. لقد قرأ أقوام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتحنوا وامتحنوا وابتلوا وابتلوا فصبروا وثبتوا فجعل الله لهم مثاقيل الحسنات ورفعة الدرجات، فهلا لك أن تأتسي بقوم مضوا وحطوا الرحال في الفردوس من الجنات، تشتري سلعة الله الغالية في زمان الغربة حينما ترى هذه الفتن والمحن التي يضيق بها الصدر ويعظم بها الهم والغم وتحدث بها السآمة، فلا تزيدك إلا ثباتا ولا تزيدك إلا قوة ولا تزيدك إلا انشراحا، تخرج إلى العلم تسافر فتقول يا ربي لك الحمد أني خرجت لوجهك وابتغاء مرضاتك ولكتابك ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغتني أن أغبر قدمي في العلم، تحمد الله على فضله، وتمضي عليك الساعة في زمان كثر فيه اللاهون وكثر فيه الغافلون فتقول يا ربي لك الحمد أنك اصطفيتني واجتبيتني في هذه الساعة في مجلس تحفه الملائكة وتغشاه السكينة. يا طالب العلم ليس في العلم سآمة وليس في العلم خزي ولا ملامة ولا عتب يوم القيامة لمن شمر عن ساعد الجد وأخلص لوجه ربه، لا يبتغي من أحد جزاء ولا شكورا. اصبر يصبرك الله، واثبت يثبتك الله، واعلم أن الله يحب الصابرين وأن الله مع الصابرين، واعلم أن العلم لا يعود على صاحبه إذا اتقى الله فيه إلا بكل خير، ولا يضرك قلة السالكين ولا يضرك إرجاف المرجفين ولا فتن المفتونين، ولا عليك مما يفعله الناس ومما يقوله الناس، فانصب وجهك للحي القيوم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أحق من وجه وجهه لله من عرف الله، وأعرف الناس بالله هم أهل الخشية، هم العلماء وهم طلبة العلم. اللهم اشرح صدورنا ونمر قلوبنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارض عنا فيما تعلمناه وعلمناه، وردنا وارض عنا وبلغنا الدرجات العلى من رضوانك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، نعوذ بك من السآمة والملالة، ونعوذ بك من الخزي يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وارحم في يوم العرض عليك ذل مقامنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا ومن أحبنا فيك وحضر معنا وغاب عنا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم وتب علينا وعليهم. اللهم اغفر لأموات المسلمين وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وأنر قبورهم بأنوارك الساطعة يا أرحم الراحمين. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانصر بهم دينك وأعل بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من على ولي أمرنا بالعفو والعافية، واجعل ما وهبته من العافية عونا على طاعتك ومحبتك ومرضاتك، وانصر به دينك وأعل به كلمتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام.